أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لف الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند أول الكلام على الظاهر والمؤول، الظاهر والمؤول. الظاهر نوع من أنواع الدلالة، والقسمة هنا ثنائي، حيث قال الظاهر والمؤول. وبعض العلماء يقسم قسمة رباعية بحسب الاستقراء، حسب ما أدى إليه الاستقراء، فيقولون الدلالة أو أنواع الدلالة بحسب الوضوح والخفاء والقطعي والظني، أربعة بالاستقراء: النص والظاهر والمؤول والمجمل. لأن اللفظ إن دل على معناه دلالة واحدة قاطعة لا تختلف فهو النص، وإن احتملت كانت الدلالة محتملة فينظر، إذا كانت احتمالات متساوية فهو المجمل، وإن كان أحد الاحتمالات أعلى من الآخر فالدلالة على الأعلى ظاهر، والدلالة على المرجوح مؤول. ولكن أدق مثال: الدلالة على المرجوح مختلف احتمال، لكن إن تقوى المرجوح بما يوصله إلى درجة الظاهر أو أعلى فهو مؤول، وإلا يبقى يسمى محتمل. يسمى إيه؟ محتمل. هو محتمل إذا تقوى بدليل خارجي حتى صار أعلى من الظاهر، كان مؤولا، كان مؤولا. هذه معالم رئيسة في مراتب الدلالة حسب الوضوح والخفاء، معالم رئيسة. وإلا فالأقسام لا تنحصر، ممكن تكون 100 مرتبة، ممكن 200، ممكن. فأين هي 200 وأين هي 100؟ أين هي؟ ستنضبط بضبط آخر، لكن لا بد لضبط العلم من تقسيم حاصر، لأن العلم لا يثبت إلا بالتقسيمات الحاصرة والقليلة أيضا. لكن حين تقول المصالح مثلا تنقسم إلى 200 قسم، وهي أقسم، لو قلت بحسب محل المصلحة إلى دنيوية وأخروية وإلى دنيوية وأخروية معا 3، قطعية وظنية صارت 6، ضرورية وحالية وتحسينية 3 × 6 = 18، بعد كده واقعة ومتوقعة، أصلية وتابعة، بحق يعني أنواع، تضرب في 2 × 2 × 2 تجد نفسك أمام مئات، أمام مئات، وتتداخل وتجتمع وتتقاطع، ينشأ من هذا علم كبير اسمه علم المقاصد. دلالة، دلالة. دلالة النص، النص دلالة قاطعة، ولكن طبعا ليس بعد القطع شيء، ولكن أيضا أقول الدلالة القاطعة ممكن أن تكون قاطعة بنفس اللفظ، بنفس اللفظ، وقاطعة بدليل خارجي، قاطعة بدليل خارجي. قاطع بدليل خارجي كأنه نص بغيره، كأنه نص، نص بذاته بالوضع. هو الله أحد، تلك عشرة كاملة تجدوهم ثمانين دلالة، نص بنفسه، دلالة على الثمانين، نص بنفسه، لأن الثمانين لا تحتمل عدد، في نص بغيره، نص بغيره، فاقطعوا، اقطعوا أيديهم، اقطعوا. مثل إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. الدلالة على السبعة دلالة قاطعة، ولكن القضية في قضية الإلزام بالغسل وعدم الإلزام، وفتوى الفتوى المنقولة عن سيدنا أبي هريرة في الغسل ثلاثة، فتعب هناك احتمال، هل الثلاثة هي الواجب والبقية مندوب؟ هل الجميع مندوب؟ هل نسخ؟ يعني وهناك الظاهر بنفسه الذي سماه الظاهر، والمؤول ظاهر ولكنه ظاهر بغير، ظاهر بغير، فهو كأنه قال الظاهر بنفسه والظاهر بغيره، يعني قال الظاهر الأول كأنه قال الظاهر بنفسه والظاهر بغيره. هل تحدثنا لماذا أتت نصوص الشريعة بعضها نص وبعضها ظاهر، أو بعضها قطعي وبعضها ظني، لماذا لم تأتي كلها قطعي؟ لماذا لم تأتي كلها قطعي؟ هل تكلمنا عن ذلك في المرة الماضية؟ تناولنا هذا؟ لماذا لم تأتي كلها قطعي؟ الناس تستريح. ما الجواب؟ تذكرون؟ قول يا سلام. كان كل قطعي فخلق العقل يعبث، لأن العقل القواطع لا يعني لا يحتاج إلى الفكر والفهم، فإذا كان كل إذا كان القرآن كله قطعيا فجعل العقل عبث، لأن العقل هو الذي يرتب كل الأشياء التي رسالة القرآن، رسالة القرآن في المقام الأول، في المقام الأول هو موضوع الرسالة الإنسان، لكن الرسالة نفسها تعليم التفكير، رسالة القرآن تعليم الفكر، لذا لم تأتي آيات القرآن بكل الأحكام ولا بكل ما يتعلق بالحكم الواحد. أنا قلت لكم دلالة القرآن على مشروعية الرهن في السفر، ودلالة السنة على مشروعاتي في الحاضر. لماذا لم يتم؟ لماذا لم يأتي في الأمرين معا؟ وفي الوضوء لم يأتي بأحكام الوضوء جميعها ولا بالأركان جميعها على درجة واحدة في الوضوح، لأنه يريد أن لا يتوقف العقل الإنسان، لا بد له من عمل، يأتيه بشيء جاهز ويأتيه بشيء يبحث عنه ويعطيه الأمارات والعلامة. ألح عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم في آية في الكلام، وقال تكفيك آية الصيد، الآية 76 من سورة النساء، فسألوا مرة أخرى يعني لا تكفيه يعني قال سأله عن الكلام فقال تكفيك آيات الصيد ثم سأله لم يكف عمر حتى طعن بإصبعه في صدره وقال ألا تفهم تكفيك آيات الصيد ومات وفي نفسه شيء من الكلام وقال إن عشت قبل أن يموت بأيام قال إن عشت أنا يعني ما حاك في نفس شيء كما حاك في أمر الكلالة وإيه مسح إيه ثلاثة أيام ما حاك في نفس شيء كما حاك في نفسي أمر الكلام ولئن عشت لأقضين فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن القضية وتكلم فيها سيدنا أبو بكر وقال الكلالة ما عدا الوالدة والولد الآية لم تقل هذا الآية لم تقل ما عدا الوالدة والولد قال من لا ولد له ولا والد لا قالت من لا ولد له لم تقل والد ما الذي أضاف والد لماذا لم يبينه الرسول بيانا صريحا لماذا يا ما عدا الوالدة والولد القرآن قال إن امرؤ هلك ليس له ولد ولم يقل ولا والد لأن هذا يحتاج إلى استنباط ولا بد للعقل الإسلامي أن يعمل حتى لو أصاب مرة وأخطأ أخرى ولأن يعمل العقل خير له من أن يتوقف ويحسن حتى لو كان الخطأ محتملا لأن بالعقل تكتمل إنسانية الإنسان والذي لا يفكر تنازل عن إنسانيته بقدر تنازله عن التفكير القرآن نزل كتاب علم كتاب تفكير اقرأ باسم ربك الذي خلق في سورة القلم في القسم بأدوات الكتاب الرق المنشور كتاب مسطور العلم المدون علم بالقلم أشار إلى العلم المدون وعلم الحياة الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق وعلم الوحي علم الإنسان هذا موضوع القرآن موضوع القرآن فمن لا يكون على مستوى هذا القرآن لا يطالب القرآن أن ينزل القرآن يشد الناس إليه إلى أعلى فلا يطلب منه أن ينزل فأوضح أشياء ولم يوضح أشياء وبين أشياء جعلها في غاية البيان والوضوح وأشياء أقام عليها أمارات وعلامات وقال اجتهدوا فيها ومن اجتهد سأعطيه أجرا على اجتهاده أصاب أم أخطأ إن كان من أهل الاجتهاد وإذا أصاب سأعطيه مكافأة زائدة هكذا تلقت الأمة يعني هذا القرآن فنقلها نقلة كبيرة جدا في عالم التفكير من هنا كان في ظاهر ومؤول في نص وظاهر في مؤول وهناك مجمل له أسرار كثيرة جدا فهنا الظاهر كيف يؤدي القرآن هذه المعاني الكثيرة بهذه الألفاظ القليلة كيف القرآن يعني 70,000 كلمة أو يزيد قليلا وهذه لو كتبت بالكتابة اللي هي الإفور الصفحة 250 كلمة يكفي 300 صفحة فقط 300 صفحة في قدر الكلام في كمية الكلام لا تساوي رواية من روايات بتتكتب الروائيين اللي بيكتبوا روايات سوء يعني اقل من الرواية. كيف جمع هذه العلوم وكيف اعطى ولا زال يعطي الى يومنا هذا لولا هذا السبت المحكم للايات والان يفسر بعضه بعض وبضميمة النصوص بعضها لبعض تنتج احكاما ومعاني كما تنتج الارقام. الارقام 10 أرقام من 0 إلى 9 تنتج ما لا يحصى من الارقام. بماذا؟ بالضميمة. بالضميمة النصوص بالضميمة. فنص خفي يظهره نص اخر، نص مع نص ينتجان معنى ثالثا غير ما ينتجه المعنى معنى كل نص على حد. حكمة لأن يدور في صدوركم أسئلة، لماذا كان القرآن كله، لماذا لم يكن القرآن كله نصا دلالة نص؟ هذه حكمة كبيرة جدا. لو كان كله دلالة نصوص يتوقف العقل عن العمل. الأمر الثاني، نحتاج إلى ملايين الآيات. من يحفظ ملايين الآيات؟ الأمر الثالث، يخرج القرآن عن فصاحته، لأن أعلى مقامات البيان أن يخفي في موضع ويبين في موضع، يعمم في موضع ويخصص في موضع، يطلق في موضع. لديها أعلى المقامات في بيان العرب، يحكم في موضع ويكون متشابها في موضع آخر. ولا بد من حمل كلامي، الكلام يحمل المتشابه على المحكم، لازم أرد المتشابه إلى المحكم حتى في كلام الناس، حتى في كلام الناس. قال هنا الظاهر والمؤول، تعريف الظاهر والمؤول، أي أهذا مبحثهما؟ الظاهر لغة الواضح. أستاذنا ولا تأخذ الواضح الظاهر لغة الواضح. ظهر سور المدينة بان طبعا الظاهر. اصطلاحا ما دل، إذن ما دل أي لفظ دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة بوضع اللغة أو الشرع أو العرف. ومعنى ظنية قال راجحة، إذن هناك احتمال مرجوح، ما دام هناك ظن إذن يقابله وهم، راجح يقابله مرجوح. راجح بسبب ماذا؟ بسبب أو قال بوضع، بسبب وضع اللغة أو الشرع أو العرف، فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا كما مر أوائل الكتاب الثاني. بوضع اللغة هو مثل بعض، قال كالأسد راجح في الحيوان المفترس لغة، مرجوح في الرجل الشجاع لأنه لم يوضع في أصل الوضع، لم يوضع ليدل على الرجل الشجاع، إنما وضع ليدل على الحيوان المفترس المعروف. ثم استعير ليعبر به عن الشجاع لرابط علاقة بين الأسد وبين الرجل الشجاع الشجاع، ولا بد من قرين عند الأصوليين، لا بد من قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. تقول رأيت أسدا يجول في الميدان، رأيت أسدا راكبا على فرسه، الأسد راكبا على فرسه يعني، فهذه قرينة مانعة من إرادة المعنى، وهذه القرينة تجعل الراجحة مرجوحا، والمرجوحة إيه؟ والمرجوحة راجحة. فصار هذا الكلام الأسد هنا في هذا التعبير في هذا التركيب دال على إنسان شجاع، ودلالته على الحيوان المفترس دلالة صارت مرجوحة، صارت مرجوحة لأن الدلالة المرجوحة في الأصل تقوت بالقرينة حتى رفعتها عن دلالة الظاهر، صارت أعلى من دلالة الظاهر. والصلاة هذا بالنسبة للواضح لغة، واضح اللغة. والصلاة راجحة في ذات الركوع والسجود لغة ولا شرعا؟ شرعا، إنها وضعت للدعاء، وضعت للدعاء. استعملت في المعنى اللغوي كثيرا، في الشرع أيضا في القرآن بس على المعنى اللغوي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه يعني ادعوا له. والصلاة راجحة في ذات الركوع والسجود شرعا، مرجوحة في الدعاء شرعا، مرجوحة في الدعاء إيه؟ شرعا، مرجوحة في الدعاء الموضوعة له لغة، ها؟ كأنها كأنه لو قال يا الصلاة راجح في الدعاء لغة، مرجوحة من الجهة الشرعية، لكن هنا قال الصلاة راجحة في ذات الركوع والسجود شرعا، حقيقة شرعية، مرجوحة في الدعاء الموضوعة له لغة. يعني إذن دلالة النصوص الشرعية إذا أطلق في النص الشرعي الصلاة دلالتها على الدعاء مجاز شرع، مجاز وهو حقيقة إيه؟ لا حقيقة لغوية، ومجاز ومجاز شرع. والأمر بهذا واضح، لكن التعامل مع النصوص سيحتاج الأمر إلى مهارة أخرى، إلى مهارة أخرى، هذا للتمثيل، لتفهيم هذا التعريف أو هذه الحقيقة. لكن ستقابلنا نصوص يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، كان صائما فليصلي، قالوا فليصلي يعني فليدعو، قل بارك الله لكم وبارك عليكم، بس يعني يذهب. وبعضهم قال لا فليصلي يصلي ركعتين، فإذا قال لهم أين القبلة أو أتوني بسجادة أو كذا عرفوا أنه صائم ويصلي ركعتين، لا مانع من استعمال الحقيقة الشرعية، لأن النبي بعث لبيان الشرعيات فيحمل كلامه على المعنى الشرعي. هذا يقوله بعض العلماء كابن القيم، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. ولا ويأتي أمر آخر، ويأتي أمر آخر، هل يمكن استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه بإطلاق واحد؟ فبعض العلماء يمنع وبعض العلماء يجوز، وعليه فهو يصلي ركعتين ويدعو ويكون قد عمل بالمعنى اللغوي والمعنى الايه، طالما انه يحتمل هذا. اما اذا لم يحتمل فنعمل بالراجح، كما في حديث البيعان بالخيار، البيعان والمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. البيعان، البائع اسم فاعل وهو حقيقة في من صدر منه بيع، وقع فعلا منه بيع، تلبس بالبيع. أما الذي في طريقه للبيع أو يساوم على السلع ويتفرج ويقلب السلعة فهو بائع مجازا، بائع إيه؟ مجازا. وكذلك التفرق، التفرق هو حقيقة في تباعد الأجسام وهو مجاز في التفرق بالأقوال أو بالاعتقادات. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما تفرق كل واحد راح بلد، يعني ما فرقوا بالعقائد. هنا قد البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الملكية يقولون البيعان المتساومان، يحمل على معنى ايه؟ المجاز. معنى ايه؟ المجاز. المتبايعان اللذان في طريقهما لانهاء الصفقة، المتساومان بالخيار ما لم يفترقا بان يقول احدهما بعت والاخر اشتريت. اذا ما في مجلس، ما في خيار مجلس. نعم؟ هو مش من هنا، وهنا لم يقل ممنوع خيار المجلس، ولكن هذا لا يدل على خيار المجلس. والاصل عدم، الاصل ايه؟ فمنع خيار المجلس في الاصل، الاصل في البيوع التنجيز ولا التعليق؟ ما الذي يحسم النزاع بين الناس؟ ما الذي يدعو الى، لكن كل ما يدعو الى نزاع بين المتبعين الشرع يمنعه من غرر، من غش، من تدليس، من عدم وضوح، يمنعه الشرع، يمنعه. البيعان بالخليل ان الاصل في الصفقات التنجيس، ان هذا يحسم مواد الخلاف والنزاع. خبئته واشتريته، هذه اشياء مرتبطة بألفاظ، يعني تقع عند وقوع اللفظ، لأن قد طلقته، أعتقته، بعته، اشتريته، انتهى. ثم استدعوا قواعد واستدعوا معاني تؤكد قضية المعنى المجازي. ولذلك يقول هو مؤدى قول مالك إن لم أرى للتفرق حدا معلوم، تفرقا لأنهما قد يتبايعان في سفينة فيمكثان شهرا في مكان واحد يحكمهم جميعا، فهل تعلق الصفقات بهذه الطريقة؟ وأيضا هناك أمور لا تحتمل المجلس، يعني قلت له عصر لي كوباية قصب وبعد ما عصرها لك بيقدمها لك، قلت له مش عادي البيعان بالخيار، ما لم افترقناش احنا، ما وقفنا اهو في او قطع لي كيلو هريسه راح مقطعها وحطها في العلبه ووزنها، انتهى الامر. تقول له لا، البيع عنده الخيار مش عاجبه، البيع عنده الخيار لا يفترق، اشياء تفوت ما لا تحتمل، يعني هذا ليس له، يقول انه ليس له حد يضبطه، ربما يطول وايضا يتحايل عليه، كما جاء في ان ابن عمر كان يقول كان يبتعد، اذا اراد ان يبرم العقد يبتعد ثم يعود، فاذا يعني ممكن يقول بعد اذنكم ويخرج الى خارج الباب ثم يعود. الشاهد الذين حملوا على المجاز قالوا هذا، والذين حملوا على الحقيقة قالوا الأصل الحمل على الحقيقة، وأنتم بذلك ترتكبون مجازين، مجاز في المتبايعين ومجاز في التفرق. فتحملون المتبايعان المتبايعين يعني تحملونهما على المتساومين، والتفرق على التفرق بالأقوال، ترتكبون مجازات كثيرة. فلا يقنعهم القرائن الكثيرة التي ذكرها المالكية ومعهم الحنفية. فأبقوا على الأصل، والمالكية قال يعني هذا أمر يتنافى مع طبيعة العقول التنجيز. هذا أقول لماذا أقول إن في التمثيل نقول إن نحمل على الرابع، مسألة بسيطة جدا. نشوف إذا كان الكلام كلام أهل اللغة نحمله على الحقيقة اللغوية، وإذا كان كلام صاحب الشرع نحمله على الحقيقة ليه، وإذا كان كلام أهل العرف نحمله على الحقيقة ليه العرفية، وانتهى الأمر. ليس هذا الأمر بالبساطة، لأنه هو بسيط في التمثيل الذي جاء به لتفهيم القاعدة أو لتفهيم التعريف سهل، لكن حينما ندخل في مطرح التطبيق تتقابل بقى القرائن والأدلة، وتعمل الأدلة يعمل الأدلة في ضوء بعضها البعض، يحصل ضرب من يعني يحتاج إلى مكرش مبرد معرفة هذا الكلام، يصير الإنسان مجتهدا في النصوص ويحمل على الراجح ويبتعد عن المرجوح. ليس هذا الأمر سهلا إلا على أهل الاجتهاد أو على أهل النظر. قال والغائط راجح في الخارج المستقذر عرفا مرجوح في المكان المطمئن يعني المنخفض، مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة، فلفظ الغائط موضوع لغة للمكان المنخفض. راجح في موضوع في المكان المنخفض، واستعمل عرفا للخارج من الإنسان باعتبار أن الإنسان إذا أراد أن يخفي حاجته توخى مكانا منخفضا ليستتر عن الناس ونبعد أذى الرائحة عن الناس. قال وخرج المجمل وقال قال حمل على الظاهر المحتمل المرجوح ما دل دلالة ظنية، ما دل دلالة ظنية، فخرج المجمل لأن الدلالة فيه ليست ظنية لتساوي الدلالة فيه، لأن ما نقول ظنية إلا إذا كان طرف أعلى من طرف، طرف أعلى من طرف، أما المجمل تتساوى فيه الدلالات. والمجمل هو ما لا تتضح دلالته أو ما له دلالة له دلالة غير واضح، أو ما دل على مشتملين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر. طبعا من إذا وجد أي ترجيح يخرج عن الإجمال، يخرج عن الإجمال إلى دائرة الظاهر والإيه والمواضح، يخرج إلى دائرة الظاهر. إذا حدث أي ترجيح يكون الراجح ظاهر. مثل المثال الشهير الذي تقرؤونه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقر موضوع للحيض وموضوع للطهر معا لا بوضع واحد ولكن بأوضاع متعددة، يعني وضع مرة للحيض ومرة للطهر، صار بعد لو بوضع واحد يكون من باب العام، لكن هنا باب المجمل. ف فعندما حمل القر من فسر القر بالحيض خرج عن الإجماع، صار إيه؟ صار ظاهرا، صار إيه؟ ظاهرا في الحيض محتملا احتمالا مرجوحا اللي هو في الطهر. ومن رجح الطهر فصار القر يعني أو لا يقولون ظاهر إنما يقولون مبين، يقولون إيه؟ مبين. والمؤول طب الإجمال له أسباب وسائل في باب للإجمال دي. نعم ما هو المشترك مجمل عند الجمهور، المشترك من المجمل عند الجمهور، المجمل عام من المشترك. نعم المجمل مشترك هو، لكن الاشتراك طبعا قد يكون في الافراد ويكون في التركيب ويكون في الاسماء والافعال والحروف. ففي الاسماء كالقر، وفي الافعال كعسعسة اقبل واكبر وعزر نصر واهان، وفي الحروف زي الباء بالبستعين وعد عوض انصقي ومثل من وعن تهنطقي. فهي فالمشترك هو مجمل عند الجمهور، والمجمل قد يكون ده في الافراد المفردات، يكون في التركيب، يكون في التركيب ما يكون، ليس كل لفظه على حده ليست مجمله، ولكن الاجمال في التركيب كما في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة الذي معروفة وبيد معروفة وعقدة معروفة النكاح، لكن من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج أو الولي. مجمل لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ أيهما أفضل؟ قال الذي إيه؟ في بيته، الذي ابنته في بيته، يعني ابنته ابنة أبي بكر في بيت رسول الله، وابنة رسول الله في بيت علي. قال وخرج المجمل لتساوي، خرج عن التعريف، خرج عن التعريف لتساوي الدلالة فيه، ما في راجح ولا مرجوح، لا ظني ولا وهم. والمؤول خرج لأنه مرجوح، والنص كزيد لأن دلالته قطعية، يعني هو انقسم تقسيما ثنائيا في العنوان، إلا أن التقسيم عنده رباعي بدليل أنه أخرج من تعريف الظاهر الثلاثة الأخرى، ثلاثة في الأقسام الأخرى، أخرج المؤول، أخرج المجمل والمؤول والنص كزيد لأن دلالته قطعية. قال والتأويل الذي يقابل الظاهر، حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، ممكن محتمل، المحتمل على المعنى المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه بدليل، يعني الحمل على المحتمل المرجوح لدليل رفعه فصحيح، يعني فهو تأويله صحيح، لأنه يفسر يعرف التأويل الصحيح عن طريق التقسيم. عارفين التقسيمات لون من الألوان التعريف، التعريف بالقسمة وتعريف بالمثال. ما هو الحد والرسم واللفظ ده المشهور، لكن في هناك تعريف بالقسمة وتعريف بالمثال. هذا تعريف بالحكم، تعريف بالحكم. تعريف بالحكم نقول الحال هو وصف، وصف ايه؟ الحال. الحال وصف ايه؟ الحال وصف منفصل. وصف فضلة منتصب ومفهمه في حال كفردا أذهبه، فتبقى الحال وصف فضلة منتصب، هذا حكم الحال، هذا حكم الحال المنصوب، حكمه من حيث اللغة. هذا تعريف الوالد ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف بالحكم. التعريف بالحكم تعريف بالرسم، ليس تعريفا بالحكم. التعريف يناسب المبتدئين، وعندهم من جملة المردود أن تتخرب أحكام الحدود الأخضر بأخرى، وعندهم من جملة المردود عند المناطق يعني أن تدخل الأحكام في الحدود. هنا بيقسم بيقول إن احتمل فإن حمل عليه لدليل فصحيح، يبقى حمل الظاهر على المحتمل المرجوح لدليله، ده انا تعريف التأويل ولا تعريف التأويل الصحيح؟ لا تعريف التأويل الصحيح، لأن التأويل منه الصحيح ومنه الفاسد ومنه البعيد. وهناك قسم الرابع سماه العلماء لعب، بعض العلماء بيدمج الفاسد في اللعب، يقول ده تأويل صحيح، تأويل قريب، تأويل بعيد، تأويل فاسد. هو اللاعب بعضهم يفرض يقول فيه تأويل فاسد وفيه لاعب، يؤول لا لشيء، لا دليل ضعيف أو دليل فاسد، لا لشيء، هذا يلعب. والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه بدليل فصحيح، صحيح الحمل، فصحيح الحمل، أو لما يظن دليلا وليس دليلا في الواقع، لما يظن دليلا وليس دليلا في الواقع ففاسد، أو لا لشيء فلعب. والأول أي التأويل الصحيح قسمان، التأويل الصحيح قسمان، قريب يترجح على الظاهر بأدنى دليل. يعني كأني الاحتمالات احتمالين، احنا قلنا طالما في تأويل يبقى في احتمالين، احتمال راجح واحتمال مرجوح، لكن الاحتمال الراجح احتمال المرجوح كأنه 45% 55%، فيحتاج إلى دليل، إلى أدنى دليل يرفع إلى 55%. لكن لما يكون الاحتمال احتمال 70% و 30%، إذا 30% لترتقي إلى أعلى من 70 تحتاج إلى دليل أقوى في المقام. شوف المراتب، قلت لكم مراتب أكثر من المذكور، ولكن ضبط العلمي يحتاج إلى حصر. احتاج العلماء إلى مزيد بيان بعد التقسيمات الأصلية أو التقسيمات الواضحة المعالم البارزة، احتاجوا لتفاصيل، فيقولون الواجب والمندوب، ثم بعدها يقولون الواجب هذا يختلف عن فرض، في فرض وفي واجب، لأن التفاوت بين الواجبات أمر متفق عليه بين العلماء، ففيه واجب في أعلى الإيمان بالله أعلى الواجبات، وآكد في الوجوب من الصلاة، والصلاة آكد في الوجوب من الزكاة، بدليل انهم اختلفوا في تكفير تارك الصلاه ولا بيختلفوا في تارك الزكاه. والزكاه تختلف عن وجوب غسل الجمعه لمن اوجبها، في فرق كبير طبعا. هلا طب لماذا لم يسموا كل مرتبه باسم؟ يقولون كده تنتشر الاقسام ويصعب ضبط الآية. تنتشر الاقسام ثم لماذا؟ والجميع يشترك في معنى وهو التأثيم، تأثيم التارك وإثابة الفاعل. غاية الأمر أن هي درجة التأثيم ودرجة الوجوب. فهذا لو وضعوا لكل معنى من هذه المعاني أو كل مرتبة من هذه المراتب لفظا يخصه أو قسما يخصه لانتشرت الأقسام وصعب ضبط العلم. لا ينضبط، لا يقسمون. لذلك تجدون ايضا في مهاره التاليف ومهاره اسلافنا علمائنا في التاليف احيانا يكتبون كتاب للمبتدئين فيقسمون تقسيمات قليله جدا، وتجد المتوسطين والمنتهين يوسعون في التقاسيم. يعني شوفوا البيقونيه عشان تقسم الحديث كم بيت؟ طب والاقسام الحديث فيها قد ايه؟ هل زي في الفيت العراقي؟ اقسام الضعيف كم؟ 50 قسم. وكل يقسم بحسب ما يليق بعلمه، حسب ما يليق بفنه. فتقسيم للشيء الواحد يناسب الاصوليين لا يناسب المحدثين، فيعدوه جهالهم بدعة كالتقسيم إلى متواتر وآحاد. هذا تقسم الحديث إلى متواتر وآحاد كلها تقسيم مبتدع، هو ليس في علمهم أصلا. يعني مبحث التواتر مبحث أصولي وليس مبحثا حديثيا، وإنما ذكر في كتب الحديث بعد ذلك نقلا عن الأصوليين، لكن ليس. فبعضهم يقول لا، لم يقسم العلماء السابقون من اهل الحديث الحديث الى متواتر واحاد. هذا صحيح لانهم كانوا علماء، كانوا اذكياء، كانوا فاهمين ان ده مش من جمله اهتمامات المحدثين، فلم يقسمه. فتجي تقول التقسيم ده مبتدع فعلاه اهل البدع ليعطلوا العمل بالنصوص الظنيه بأحاديث الاحاد. ليس الامر كذا، لأن الذين يقسمون إلى متواتر وآحاد لم يوقفوا العمل بالآحاد، إنما الأصوليون لهم اهتمام بقضايا القطعية والظنية، هذا يهمهم جدا. لكن المحدث لا يهمه هذا، لأنه في النهاية يقول هذا صحيح بالنسبة إلى رسول الله، هذا ليس صحيح بالنسبة إلى رسول الله، فيقسم تقسيما يناسبه. فلا ينبغي على المحدثين أن يقولوا ان التقسيم ده تقسيم اهل الاصول من علماء الكلام وهذا مبتدع وهذا كذا، ويطعنون ويقولون ان الخطيب البغدادي افسد علم المصطلح لانه ادخل فيه من مصطلحات الاصوليين. هو اراد ان يجمع بين الاصطلاحين عشان يوجد جسر بين العلوم، لان العلوم لا تعمل في جسر منعزل، ليوجد الجسر. فيقولون هذا ابتدع. كان ينبغي يعني ألا يدخل مصطلح غيرنا عندنا هذا كلام طويل، لكن كده أكلمكم في المهارة، مهارة العلماء في التقسيم، وزي تقسموا التقسيمات الحاصرة والتقسيمات الضابطة للعلم، ويبتعدون عن التقسيمات المشوشة الكثيرة يعني التي لا طائل من ورائها. ثم بعد ذلك في التفاصيل يشرحون ويقولون لنا الحرام منه الصغيرة ومنه الكبيرة، وفي أكبر الايه؟ أكبر الكبائر. لا في التفصيل. وأيضا بين كل المراتب، ليست الكبائر كلها درجة واحدة، ولا أكبر الكبائر درجة واحدة. فالشرك بالله لا يمكن لا يكون مثل السحر أبدا، مع أن الشرك بالله والسحر من أكبر الكبائر. وعقوق الوالدين أيضا لا يكون كالشرك بالله، مع أنه من أكبر الكبائر، وإنما يبحث في التفاصيل بحث، ويبحثها من تأهل، من استقامت عنده وفي رأسه الأقسام الرئيس المعالم الكبرى، ثم بعد ذلك يذهبون إلى التفريع أو إلى التفصيل. هنا قال قريب، والأول أي تأويل الصحيح قسمان، قريب يترجح على الظاهر بأدنى دليل، بأدنى دليل. شوف لما يكون كيلو الرز يعني باقي حبات صغيرة ليترجح، حبات ترجح، لكن لو كان واضع أمام الكيلو حفنة يحتاج إلى كثير حتى يترجح. فقال بأدنى دليل نحو قوله نحو إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة أي عزمتم على القيام إليه، وإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل، يعني يكون الغسل بعد القيام، كل غسل يكون عند الإرادة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، كما قوله وإذا قرأت القرآن، لا هي لو وإذا تبقى فإذا، فإذا قرأت يعني إذا قرأت أردتك، ولذلك أنا عندي وإذا قرأت القرآن، لا هي لو كان يقصد موضع النحو فإذا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت أن تقرأ عزمت، أي أردت أن، يستدل على أن كنتم أردتم القيام، كنتم أردتم. وبعض العلماء يفسر قمتم إلى الصلاة قمتم من النوم، ويستدل بها على أن النوم مناقض للوضوء. قال وبعيد لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه كتأويل الحنفية، أمسك من قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة لما أسلم على عشر نسوة، أمسك أربعا وفارق سائرهن، أمسك أربعا، أمسك بالتالي، يعني هو يقول إن الحنفية فسروا أمسك بأربعا يعني ابتدئ نكاح أربع، ابتدئ نكاح أربع، يعني كأنه يستأنف العقد، بالتالي نكاح أربع منهن بقيد زدته بقولي في المعية. هو هذا القيد ليس موجود في جمع الجوامع اللي هو الأصل لكتاب لب الأصول، ولكنه أضافه الشيخ زكريا الأنصاري كأمسك بابتدئ في المعية فيما إذا نكحهن معا لبطلانه كالمسلم، بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك الأربعة الأوائل. وفي المعية إن هذا القيد رآه الشيخ زكريا مهم جدا، كأنه بذلك يقول إن الحنفية لم يقولوا بالإطلاق إن هو يبتدئ نكاح أربع على أي حال، إنما فيما إذا نكحهن معا إنه يبتدئ نكاح أربع لوقوعه باطلا، أما إذا نكحهن على مراحل فيمسك الأربع الأول، إن هذا وقع صحيح، إن الإسلام أبقى على نكاح الجاهلية، يعني اعترف بالنكاح الجاهلية للمسلم ما عدا ان يكون واحد نكح اخته او امرأة ابيه بعد اعترف انه جائز في الجملة عندنا يبقي الأنكحة على ما هي عليه. ولذلك لم يأمر من أسلموا أن يستأنفوا عقد الزواج، بل أبقى عليه وأبقى على نسب أولاده. دكتور، في المدينة الخاونة اللي على العشر معنا قال ووجه بعده، لأن هذا تقول بعيد اللي هو أمسك بالتالي، ووجه بعده أن المخاطبة أن المخاطب يعني غيلان ابن سلمة بمحله، أي بمحل التأويل، وهو أمسك قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك، ولم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره ممن أسلم مع كثرتهم وتوفر دواعي حملة الشرع على نقله لو وقع. يعني كأنه يبين وجه بعد لهذا التأويل بأن غيلان، بأن هذا الأمر طبق ولم يطبق على غيلان وحده، ولم نرى أنهم كانوا يستأنفون عقود النكاح في حال إذا أسلم على أكثر من أربعة، وكتأويلهم 60 مسكينا من قوله تعالى في إطعام 60 مسكينا ب60 مدة بتقدير مضاف، فإطعام 60 مسكينا أي طعام 60 مسكينا، وهو 60 مدة فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في 60 يوما. يعني كلمة 60 مسكينا في الظاهر تقتضي أن يعطى كل واحد مثل، ويكون في عدد 60 فعلا مختلفين عن بعض ذوات مختلفة، كما يجوز إعطاؤه ل60 مسكينا في يوم واحد، لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة، ودفع حاجة الواحد في 60 يوما كدفع حاجة 60 في يوم واحد. هذا تأويل ووجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف، وألغي فيه ما ذكر من عدد المساكين. يعني انت عارفين ان التقدير على خلاف الأصل، ولعلي أذكر لكم بعد قليل وجوه الحملة على الظاهر ووجوه الحملة على التأويل التي ذكرها الأصوليون. التقدير والاكتفاء، فالاكتفاء من تدليات الظهور، يعني الأصل أن اللفظ يدل على المعنى مكتفيا بنفسه دون حاجة إلى تقدير محذوف، ده الأصل في اللغة. ليه؟ لأن الله وضع اللغة للبيان، يعبر الناس عما في نفوسه، وأعلى درجات البيان أن يكون كلامك كافيا في الدلالة على المطلوب من غير تقدير محذوف، لأن في تقدير المحذوفات تحتاج إلى إعمال ذنب تعب، ومن ناحية أخرى قد يكون الاحتمالات في المحذوف كثير، فنقدر هذا المحذوف أو ذاك أو ذاك يعني. أو من هنا الاكتفاء ظاهر والتقدير الاكتفاء ظاهر والحذف تقدير المحذوف، يعني تقدير المحذوف تأويل، يعني أي دليل تقدر به محذوف إنما الأعمال بالنيات تأويل، لأنك لابد أن تقدر صحيحة أو كامل، تقدر صحيحة أو كامل، هذا فيه تقدير محذوف. أصل في الكلام الاكتفاء والتقدير تأويل، فهنا يقول إن هذا التأويل قدر محذوفا وهو على خلاف الأصل وأهمل مذكورا، أهمل مذكورا أو غض الطرف عن مذكورا. قال وجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يذكر. قال فإطعام طعام 60 مسكينا، 60 مدة، فألغى 60 في أنك لو أعطيت فرد واحد 60 وجبة تبقى أنك بتطعم 60 مسكينا، أطعمت مسكينا واحدا 60 مرة، ثم أولى مسكينا بالمد هكذا يعني. طبعا أنا يذكر المثال لتوضيح الكلام بغض النظر عن صحته في إيه؟ في نفسه، لأن الحنفية ردود. والأصل لا يعترض المثال إذ كفى الفرض والاحتمال على الفرض، على الفرض وعلى الاحتمال. مثال صحيح في نفسه، لا صحيح في بيان المقصود من الكلام الأصول، لكن في نفسه يحتاج إلى علم آخر، فقه مقارن أو فقه يوم يبحث المسألة فقهيا، لأنه سيجتنب لها أدلة أخرى، أدلة أخرى غير قضية الظاهر والتأويل. زي ما مثلا كده القول القديم لا ينظر إلى صحة الأول، ممكن يمثل بألف وباء وجه، فلو أن ألف أخذ من باء كذا والأصل لا يعترض المثال، ويقول التفتيش في المثال ليس من شأن الرجل. بل بعد أنا أقول لكم يعني بعض أهل العلم في السهرغردي يرقى بطالب العلم إلى درجة إن هو يقول إن طالب العلم الحقيقي لا يحتاج إلى أمثلة، توضيح القواعد يعني. تمثيلا تتضح القواعد وبالبيان وبالمثال يتضح المقال وكذا. ده كلام يناسب أهل البلادة، السهرواردي يقول ده يناسب أهل البلادة، لكن أهل طلاب العلم الحقيقيين لا، بمجرد ما تذكر القاعدة قرار ما يحتاج أمثلة ولا يحتاج شيء في مقدمة كتاب التنقيحات. حكوا والمثال ايه ومقال ايه. جميل كتاب تنقيحات، يعتبر كان اختصار للمستصف ومفهوم لكنه في صعوبة. طيب قال قلنا ايه ووجه بعضه انه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف، والغي او الغى فيه ما ذكر من عدد المساكين الظاهر قصده المقصود 60 مسكينا، فظاهر المقاصد العدد يعني لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن. لو واحد خد 60 وجبه يدعي له دعاء واحد، طب التانيين دول يدعوا كل واحد يدعي دعاء، هذا كلام يعني كلام اجتهادي، كلام اجتهادي. وكتأويلهم خبر ابي داود وغيره لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وفي من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. طيب أي الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت، أي الصيام من الليل، لأن هو الصيام من الليل موجودة في الله. نعم أنا عارف، أنا عارف، بس أتكلم على الحديث الأول، نص الحديث، لا صيام لمن لم يبيت، فقوله أي الصيام من الليل بالقضاء والنذر لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم، لصحة غيره، هذا الغير السنة المندوب التطوع يجوز بنية من النهار، بدليل أن النبي سأل عن طعام في بيته فقالوا لا يوجد طعام، فقال إني إذا إيه؟ إني إذا صائم أو إني إذا أصوم، فتحنا بالنهار، ومعنى أنه روح سأل عن طعام ما لقاش فقال إني إذا أصوم، يعني معناه أنه مش ناوي بالليل، غير ناوي بالليل. طيب بعض العلماء تأول هذا على الصيام اللغة، يعني أنا مش أكلين النهار، في عندك طعام؟ قال لا ما فيش طعام، يبقى احنا صايمين النهار، يعني إني إذا أصوم يعني ما في أكل، يعني ممتنعين عن الأكل. إيش معناه إني إذا أصوم الصيام الشرعي؟ يعني الذين يشترطون إني يقول لك إني إذا أصوم يعني ما فيش أكل النهار، يعني صايمين النهار كده، فهمت؟ يعني لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل العوالي في يوم عاشوراء أن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. ومن لم ينوي فليمسك بقية يومه، معناه أن النية بالنهار إيه؟ من زي. بل عند الحنفية أن صيام رمضان نفسه لا يحتاج إلى نية. لماذا؟ قالوا لأنه متعين بنفسه، بل لو نوى بصيام رمضان قضاء كان عليه زمان أو كفارة أو نذر لا يقع إلا عن رمضان، لا يقع إلا عن رمضان. الكلام في الحقيقة متجه جدا. لماذا؟ لأن النية إنما جعلت لأمرين، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، ده مندوب ده فرض ده نذر ده تطوع ده تمييز العبادات عن العادات، يعني اغتسال جنابة ولا اغتسال تنظيف، جلوس في المسجد اعتكاف ولا في التكييف، فهو تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، الندب والفريضة. فإذا كانت النية، وأنا أعني بالنية النية الفارغة، غير النية غير الإخلاص، انتبهوا، احنا قسمنا النية قبل هذا إلى أربعة أقسام، النية الصادقة هي الإخلاص، والنية الفارقة هي تميز العبادات عن ندى وضوء ولا غسل يد، النية الفارقة والنية النية الصادقة والنية الفارقة والنية المفارقة، الإنسان ينوي بشيء غير ما أراد الشرع، يعني هو ينوي بالزواج تحليلها للزوج الأول، هذه النية مفارقة، فارقة لمقصود الشرع. والنية الموافقة، بعد أربعة، والنية الموافقة، الشرع جعل الزواج بالنس، وأنا بزوج رغبة في الناس بنية الناس، العفة بنية الآخر، فنية إيه؟ موافقة، نية صادقة، نية موافقة، نية فارقة نية مفارقة. فبالنسبة للنية نحن كلامنا في نوع واحد من الأربعة اللي هو النية الفارقة. معنى فارقة أنها تفرق بين عادة وعبادة، بين عبادة مندوبة وعبادة واجبة. إذا كان الشرع نفسه قال أول يوم من رمضان هذا من رمضان وفرض عليكم أن تصوموه، ويلزم من ذلك أنه أنتم ممنوعون أن تنووا نية أخرى، فهذا يحتاج إلى نية. هذا متعين بنفسه، هذا متعين بنفسه، فلا يحتاج إلى تعيين، بل تعيينه تحصيل حاصل. تعيين فلو كان ما يعرفش ان النهارده رمضان وقعد طول النهار من غير اكل وهو وقع رمضان، لان الله جعله كذلك. هنا قال كتأويلهم خبر ابي داود وغيره لا صيام لمن لم يبيت، اي الصيام من الليل في القضاء والنذر. لماذا تأولوا هذا بهذا التأويل؟ قال لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم، كالنافلة، النوافل المطلقة، صيام النافلة وصيام عاشوراء. ووجه بعده أنه قصر للعام النص في العموم لا صيام، فهو نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي إيه؟ دوام. لا صيام، أنه قصر للعام النص في العموم على نادر لندرة القضاء والنذر. يتحمل العام الذي هو في أعلى درجات العموم، النص في العموم، لأن ليس كل ألفاظ العموم نص في العموم، في بعضها نص في العموم وبعضها ظاهر إيه؟ ظاهر في العموم، بعضها ظاهر في العموم. على نادر لندرة القضاء والنذر. قال وكتأويلهم، أي أو كتأويل أبي حنيفة خبر ابن حبان وغيره، زكاة الجنين زكاة أمه بالرفع والنصر. شوف زكاة الجنين زكاة أمه، في زكاة الجنين زكاة أمه بالتشبيه، أي مثل زكاتها أو كزكاتها. يعني زكاة الجنين زكاة أمه، لا يعني لا بد أن يذبح كأمه، لا بد أن تزكوه كما تزكو أمه. زكاة الجنين زكاة، يعني لا يكتفى بأن ينزل ميتا فيؤكل، لأن زكاته زكاة أمه، يعني كزكاة إيه؟ كزكاة أمه. ولا زكاة الجنين هي زكاة أمه، كأن زكاة أمه زكاته. فالمراد بالجنين الحي بحرمة الميت عنده وأحله صاحباه الشافعي. ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه، وقلت لكم ان تقدير المحذوفات تأويل، تقدير المحذوفات ايه؟ تأويل. ووجه استغنائه عنهم على رواية الرفع وهي المحفوظة، أن يعرب زكاة الجنين خبرا لما بعده، أي زكاة أم الجنين زكاة له، أو زكاة الجنين هي زكاة أمه يعني سهل. وعلى رواية النصب إن ثبت، لأنها ليست مشهورة ليست محفوظة، يعني أن يجعل على الظرفية، أن يجعل على الظرفية، يعني زكاة الجنين حاصلة وقت زكاة أمه، يعني زكي بزكاتها، فالمراد الجنين الميت، وأن زكاة أمه التي أحلتها أحلته تبعا لها، أحلته تبعا لها. هذه أمثلة تذكر للتدريب، تذكر للتدريب، لأن باب التأويل باب دقيق حساس، فأريد أن أتكلم في التأويل بعض جمل أو بعض عبارات يعني أراها مهمة. أولا، التأويل في الفروع كالأمثلة التي قرأناها كلها متفق عليه بين العلماء، ولم يخالف في ذلك أحد. والكلام في التأويل في العقائد لما تعرض الإمام ابن برهان في كتاب الوصول إلى الوصول، ابن برهان الشافعي، وجدته في كتاب التأويلات، في كتاب الوصول تأويلات، كتاب التأويلات، لم يذكر إلا التأويل في العقائد. هذا هو الذي تكلم فيه، والذي تكلم التأويل في الفروع. لماذا؟ لأن التأويل في الفروع متفق عليه، لا يحتاج إلى كلام، وهم كثيرا ما يعرضون عن الكلام في المتفق عليه إحالة على علم المتلقي، وأن هذا الكتاب لا يليق أن يقرأه إلا من كان عالما بمثل هذا العلم، وهم يقولون إن التنبيه على البدهيات إزراء بالعقلاء، لا يتكلمون كثيرا في القطعيات. قطعيات لك العلماء، كل كتب أهل الشريعة مليانة خلافات. ما احنا قلنا أن الخلاف مواطن الاتفاق، محل الاتفاق في الشريعة أكثر من محل الخلاف، بل إن محل الخلاف تقل كثيرا جدا جدا جدا عن محل الاتفاق. كيف؟ افتحوا المغني يا ناس، افتحوا كتاب البرهان، افتحوا كتاب كذا في الأصول في الفروع، في داخل المذهب الواحد تجد الخلافات أكثر من الاتفاقات. هذا في الكتب، ده في الظاهر، لكن في الواقع محل الاتفاق هي الأصل وهي الأكثر، ومحل الاختلاف قليل، لأنهم حينما يدونون ويكتبون لا يكتبون البدهيات إنما يكتبون المختلف. أيضا لأنه زي ما قلت لكم ذكر البدهيات إزراء بالعقلاء. أنا ما أجلس أقول لك يعني اعلموا أيها الشباب أن السقف فوقنا وأن الأرض تحتنا وأن المروحة تدور وأن الكهرباء مضيئة، إذا أنت تستهزئ منه. أقول له العلماء كده في العلم ما يذكروش المتفق عليه قصدا لإبراز المتفق عليه إلا في كتب الإجماعات، كتب الإجماعات، ويذكرونها. لماذا يذكرونها في كتب الإجماعات؟ تنبيها على الشذوذة. يذكرون في كتب الإجماعات عشان يقولوا شذ فلان وخالف، وذكر أن وروي عن فلان أنه خالف ولم يخالف. هذا يعني حماية وصيانة للإجماعات اللي استقرت، إنه ما خرج عنها إما أنه حاصل بعدها ولا عبرة به، أو حاصل قبلها وجاء الإجماع رفع. لأن شرط استقرار الخلاف ألا يسبقه إجماع أو يلحقه إجماع، فإن سبقه إجماع وحصل خلاف يبقى الخلاف ده مصادم للإجماع، خارق للإجماع، لا عبرة به، وألا يلحقه إجماع لأن الإجماع بعد الخلاف رفع للخلاف وبيان أن أحد الرأيين باطل قطع وأحدهما ثابت قطع، فهمين؟ وأن يكون الخلاف من أهله، كأنه يقول لك إيه، وخالف في ذلك الأصم، طب الأصم مش فقيه، وخالف ابن علي مش فقيه، وخالف ابن شبرمة مش فقيه، وخالف هؤلاء لم يتعنوا كما قال ابن حزم، لم يتعنوا الفقه وإنما هم من علماء الكلام، فذكرهم ليس للاعتداد بقولهم وإنما للتحذير منه. ولبيان أنه إذا ذكر فاعلموا أنه شاذ لا عبرة فيه، لا يؤثر، لأن الخلاف لابد أن يكون صادرا من أهله وفي محل. المهم أنا ما أشتغل معكم في الموضوع العلماء في الاتفاقات، نود الاتفاقات أكثر، وإنما يذكرون الإجماعات حينما يحتاجون في طيات دليل، وهم بيذكروا الأدلة يحاكم بعضهم بعضا إلى المتفق عليه، وفي بيان محل النزاع، تحرير محل النزاع أو للتنبيه، ففي آخر الباب واعلم أن الخلاف إنما هو في كذا وكذا، زي كده ما قال اعلم أن الخلاف أو الكلام إنما هو في من إذا تزودهن ويعني معي. وأحيانا تذكر محال للاتفاق في سورة شروط، يعني يقولون اختلف العلماء في رواية الحديث بالمعنى لكنه اتفق بشروط، أو ذكر أهل العلم أن رواية الحديث بالمعنى جائزة بشروط، الشرط الأول أن يكون عالما باللغة، ترى تقدي مسألة بإيه؟ مسألة، وأن يكون عالما باللغة حتى لا يحيل المعاني، وأن لا يكون ذلك في جوامع الكلم، وأن لا يكون ذلك في المتفق في المتعبد به، وأن تقدي مسائل وتذكر في سورة شروط، كل شرط عبارة عن محل اتفاق، وبالذات الشروط المتفق عليه، وهذه الشروط المتفق عليها هي مسائل متفق عليها أصلا، تذكر في سورة إيه؟ في سورة شروط. عندنا بالنسبة لأنهي الكلام في أمر العقائد، إن العلماء يقول ابن برهان وغيره أنهم مختلفون في التأويل في العقائد، لا مش مختلفين، لا مش مختلفين، تأويل في العقائد الجميع يؤول في العقائد، كلهم سلف وخلف مضطرون إلى التأويل حتى في العقائد، لكنهم مختلفون في محل التأويل بحسب اتضاح الشرط لبعضه، ما قالوا التأويل لابد فيه من دليل، ما هو لا تأويل إلا بدليل، كما لا تخصيص إلا، كما لا تقييد إلا بدليل، التأويل محتاج دليل، أهو تأويل القريب والبعيد دليل، لكن الدليل ده قد يتضح للبعض فيؤول ويخفى على البعض فلا يؤول في هذا الموضع في موضع ما، فيحتاج إلى التأويل في موضع آخر، وإلا فقولوا لي أي أناس من أهل العقائد لا يؤولون، يقول الله عز وجل ما عبدي مرضت فلم تعبني، مرضت قال حولوا إيه؟ حولوا يمرض مرضا ليس كمثله شيء، يقول من لا يؤول إن الله لا فإن الله لا يمل حتى إيه تملوا، من منهم لا يؤول كنت سمعه وكنت يده وكنت رجله، كنت رجله كنت رجله كنت يده كنت سمعه، من ثم إنهم حتى الذين يفوضون في قضية اليد وقضية الرجل وقضية الاستواء ويعني لا يؤولون فيها، محتاجون إلى التأويل فيه وهو معكم أينما كنتم يقولون بعلمه، هذا تأويل. وقد أثر عن السلف أيضا ومنهم عن الإمام أحمد أنه أول وارتفت الساق بالساق قائل الشدة، وجاء ربك قال أمره يوم يكشف عن ساق، لا طبعا صح يوم يكشف عن ساق، ليس ارتفت الساق بالساق، يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، وجاء رب جاء أمر، إذن اضطروا للتأويل في العقائد، أقول أنا نحن لا نؤول إلا إذا كان هناك دليل، وغيركم لا يؤول أيضا إلا بدليل، لكنكم لا تعترفون بدليل، وهو كذلك أيضا قد لا يعترف بدليلكم، فيكون الخلاف ليس في أصل التأويل ولكن في محال للتأويل حسب وجود الشرط عند كل، حسب وجود الشرط عند كل، فالجميع يؤول في الفروع وفي الأصول. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.